الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ما يقال عند من حضره الموت من قول الخير. عن شقيقة عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شهدتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: قولي اللهم اغفر لنا وله وأعقبني منه عقبى صالحة. قالت: فقلتها: فأعقبني الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. ذلك يستحب الدعاء وقول الخير عند المريض أو عند من يحتضر الميت. إن شهدتم المريض أو الميت، المقصود بالميت والله أعلى وأعلم من حضره الموت المحتضر، ويمكن أن يكون من كان حاضرا عند الميت بعد وفاته، فإنه يشمله الحديث أيضا والله أعلى وأعلم. فلا يقول إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما يقول. ويستحب الدعاء بالمغفرة لنفسه وللميت عقب الموت، وأن يقول: عاقبني منه عقبى صالحة، أو ما يأتي من الدعاء. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مصيبة تصيب عبدا فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة عزم الله لي فقلت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزم الله لي، أي أراد ذلك وقدره لي بفضله. العزم الأمر المؤكد، يعني فهي إرادة مقترنة بأمر شرعي قدر الله عز وجل وجوده منها، أمر قدري وشرعي. فضيلة هذا الدعاء عظيمة، أن يقول العبد: إنا لله، أي مملوكون له يفعل ما يشاء عز وجل. في هذا كمال التفويض والرضا بالله سبحانه وتعالى ربا. وإنا إليه راجعون، إيمان باليوم الآخر. وشهود هذين الأمرين عند وجود أي مصيبة في نفس أو مال أو أقارب أو غير ذلك، يجعل الدنيا تصغر في عين العبد، لأن مآله ومرجعه إلى الله، فلا بد من أن تنتهي هذه الدنيا، وهو مملوك لله عز وجل يفعل به ما يشاء. وإنما أخذ الله ماله وترك لك غيره، والله عز وجل استودعك ودائع، فإذا أخذ شيئا منها فأنت لم ترى لنفسك ملكا، فعلى ما يكون الحزن وعلى ما يكون الكرب في مثل هذه الأحوال. العبد إذا استحضر أنه مستودع، أنه تحت يده أمانات، فإذا أخذ صاحب الأمانة أمانته لم يكن ذلك بمقتضم للحزن، بل هذا ربما كان في بعض الأحيان مقتضيا للراحة وسببا من أسباب خفة السؤال. فإذا استحضر العبد أنه ليس له شيء، وإنما الملك لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فلا بد من الفراق، ولا بد من النهاية لكل لذة ولكل علاقة أرضية دنيوية، مهما كان قوتها ومهما كان طولها، فلا بد أن تنتهي، والرجوع إلى الله عز وجل، وأن يدعو الله أن يأجره في مصيبته بالصبر والاحتساب وطلب الأجر منه عز وجل، وأن يخلف له خيرا منها. فخلف أخلف الله عليه أو أخلف له، قال أهل اللغة يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شيء يتوقع حصول مثله أخلف الله عليك، أي رد الله عليك مثله. فإن ذهب مالا يتوقع مثله، فإن ذهب ما لا يتوقع مثله بأن ذهب والد أو عم قيل له خلف الله عليك، كأن الله خليفة منه عليك، يعني الله عز وجل خير لك من هذا العبد، بدلا من أخلف يعني بغير ألف يقال خلف، خلف خلف الله عليك يعني قام بأمرك هو عز وجل خير قيام، خيرا مما كان يعني ينتظر من ذلك العبد. وأما إذا كان زوج مثلا أو مال أو غير ذلك قل أخلف الله له خيرا. هذا حديث صحيح رواه مسلم. عن ابن سفينة عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على مدى يعني تعظيمها لزوجها ومدى حبها له، هي تراه خير الرجال بل لا ترى أحدا من المسلمين خيرا منه، ولم يخطر في بالها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما قالت، وإنما كانت تقصد سائر المسلمين. وهذا من حسن يعني عشرة المرأة لزوجها وإدراكها لفضله. فقالت فلما مات أبو سلمة قلت وأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها امتثالا للأمر حتى ولو لم يدرك الإنسان بعقله حكمة ذلك الأمر، لم تتردد في أن تقول حتى وإن كان في نفسها أنه من أين يأتي الخير، من أبي سلمة. فيمتثل العبد الأمر ولو رأى بعقله غير ذلك. قالت ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، قلت إن لي بنية وأنا غيور، فقال أما ابنتها فأدعو الله أن يغنيها عنها، دي رواية مسلم في هنا، فأدعو الله يغنيها عني أن يغنيها غنى، أن يغنيها غنى مش عني. قال فقال أما ابنتها فأدعو الله أن يغنيها غنى وأدعو الله أن يذهب بالغيرة، الغيرة المذمومة يعني التي هي من الضرائر، يعني الغيرة هذه ليست بغيرة محمودة لأنها تنكد العيش على المرأة وتضيقها عليها من غير مصلحة. فأغنى الله عز وجل ابنتها وتحملت هي رضي الله عنها الغيرة التي تجدها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. غير من الضرائر بنقول، لا ده هي ذكرت أمرين، إني غيور، أنا قال إن لي بنية وأنا غيور، ففي سببين لكي لا تتزوج ابنتها وهي محتاجة أنها تقوم على شأنها، والأمر الثاني أنها غيور وله أزواج صلى الله عليه وسلم. فقالت فقال أما ابنتها فأدعو الله يغنيها غنى، ده يكون سبب أسباب غناها وقد كان، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. فتحملت ولم يعرف عنها رضي الله عنها ما عرف من نسائه الأخريات صلى الله عليه وسلم، ما كان بيثا بين حفصة وعائشة رضي الله عنهما، لكن كانت أم سلمة من أكثر الناس بعدا عن الغيرة المذمومة. قال عن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة، أخرجه ابن ماجة في باب ما يقال عند المريض إذا أحضر يعني إذا احتضر، وابن حبان، الحاكم عن معقل بن يسار، ولم يقل النسائي وابن ماجة عن أبيه. قال الحافظ: وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان، لأنه أبي عثمان عن معقل بن يسار، أبي عثمان ليس بالنهدي، في عن أبي عثمان عن أبيه، وفي عن أبي عثمان عن معقل بن يسار، فده اضطراب، وأبو عثمان هذا مجهول وأبوه كذلك. لا، الحديث ليس بصحيح، حديث ضعيف. قال: نقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. وقال أحمد في مسنده: حدثنا المغيرة قال حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت ياسين عند الميت خفف عنه بها. أسنده صاحب الفردوس من طريق مروان ابن سالم عن صفوان ابن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء وأبي ذر، أيضا ضعيف. هذا الحديث بطرقه ضعيف، ولو صح فهو محمول على ما يقوله عند الاحتضار، كما بوب عليه ابن ماجة وكما ذكره ابن حبان رحمه الله. لكن كلام الدارقطني هو المعتمد، وأنه حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، لم يثبت في فضل ياسين شيء، كل الأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين ضعيفة. كلها ضعيفة وما فيش كثرة الطرق ولا حاجة، ده هو طريقين اتنين، ده هو بتاع اللي هو المسلم من طريق صاحب الفردوس ده، بيقول صفوان كانت المشيخة يقولون، ده مرسل عن مجهول، وهو المسند الثاني ضعيف ايضا. ولو حد قرأ شيخ تقبل منه ان هذا قبل دقيقة، والله حقيقة تخصيص سورة ياسين مع ضعف الاحاديث ومع علمه بضعفها يقتضي ان تكون ذلك من البدعة. يعني يكون واحد يخصص سورة ياسين، اللي عنده عدو يقول له اقرأ عليه سورة ياسين، اللي عنده مشكلة يقول اقرأ سورة ياسين ربنا يفرجها عليك، ها؟ ما أقول أي مكان، يعني يخصص يعني سورة معينة من القرآن بخصائص معينة، فهذا من البدع بلا شك، يعني طبق عليه حد البدعة خاصة مع ضعف الحديث. إذا كان أقصى ما يقال أن تقال عند المحتضر، إذا كان يريد أن يعمل بهذا الحديث على ضعفه يقال مثلا في فضائل الأعمال، نفترض يعني أن يقال ذلك، فليقصره على ما على مرض عليه. أما أن يجعل لها فضائل متعددة فضلا أن تقال مثلا عددا معينا من المرات، 7 مرات، 40 مرة، 40 مرة، 70 مرة، 100 مرة، ويقال لها هذا مجرب، هذا كلام من البدع فعلا، لأنه هذا تحديد شرعي، يعني تحديد لابد أن يكون له دليل شرعي. إذا كان يعني ما واحد يقول لا هنقول كلام ده 43 مرة، هذا مضاهال للشرع. فلما يحدد يقول سورة ياسين في الموقف الفلاني أو سورة ياسين في بالعدد الفلاني، هذا أمر طبعا سورة ياسين عند العامة وعند الصوفية وكذا أمر يعني في كل موقع يكون له إيه؟ يكون لها أثر عندهما. عن يحيى ابن عمارة ما احنا بنقول اهو، ما هو ده نعم من البدع في مضاهال التشريع، لما يحدد خصوصا كمان يقول 5 مرات، 7 مرات، 10 15، او ان لما يقراها مثلا 70 مرة يحصل له كذا، وفي ضيق مثلا من الموضوع الفلاني يبقى يفعل فيها كذا، هذا كلام من البدع. عن يحيى بن عمارة قال: سمعت ابا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا حديث صحيح، رواه مسلم وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة. قال رحمه الله: تلقين كلمة الشهادة مستحب. وقال بعض أهل العلم: إذا قاله المريض مرة فلا يلقن بعده ما لم يتكلم، يعني إذا قال لا إله إلا الله فليسكت عنه، فإن ذلك آخر كلامه، إذا أعادت الكلام بشيء آخر فعد إلى تكرير لا إله إلا الله لديه لعله أن يتذكر. يلقنه يعني يقول لا إله إلا الله عنده، لأن ذلك نوع من التلقين، كما أن الإمام إذا أخطأ فكيف يلقن؟ يتلو الآية، ليس كذلك؟ يتلو الآية بحضوره فيتذكر، فهكذا يكون الأمر يعني. قال ولا يكثر عليه. روي عن ابن المبارك أنه لما حضره الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله وأكثر عليه، فقال له عبد الله إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. وأراد بهذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، خرجه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح. لا خليه يقول لا إله إلا الله تاني بأي كلام لأجل هذا الحديث ولأجل يقين موتكم لا إله إلا الله. باب شدة الموت. يقول لا إله إلا الله وإن كان خيرا. باب شدة الموت. عن عائشة قالت قول لا إله إلا الله أفضل الذكر لا إله إلا الله. باب ها يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أعظم الذكر، وهي عند المسلمين مقتضاها ما من لوازمها يعني في نفسه. باب شدة الموت. عن عائشة قالت لا أكره شدة الموت لأحد، لا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رواه البخاري والنسائي. يقول وروي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين، وأراد بعرق الجبين شدة السياق. حديث صحيح أخرجه الترمذي. قال ابن مسعود موت المؤمن بعرق الجبين تبقى عليه البقية من الذنوب فيحارف بها عند الموت، أي يجازى بها عند الموت، أي يقايس بها فتكون كفارة لذنوبه، والمحارفة المجازاة. قال ابن سيرين علم بين من المؤمن عند موته عرق الجبين، أن يعرق جبينه لشدة السياق شدة النزع، نسأل الله العافية. ويروى موت الفجاءة أخذة الأسف أخذة الغضب، خرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وإسناده صحيح. وأراد بالأسف الغضب، قوله سبحانه غضبان أسفا أي شديد الغضب. وقال الله سبحانه وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم أي أغضبونا، يعني الموت الذي يسبقه المرض يكون فيه تكفير، أما الموت الذي يقول الناس عنه مات من غير أن يتعب فجأة فهذا في الأغلب أخذة آسف أخذة غاضب، نسأل الله العفو والعافية. الأغلب ليس هذا، نعم نعم، لكن هذا ليس يلزم منه ذلك، فقد يموت الإنسان يعني فجأة من غير مقدمات ويكون يعني عمله صالحا فلا يلزم، لكن هذا في الأغلب العام والله أعلم. نعم، مثلا الذي وقصته دبته كان هذا إيه؟ يبعث يوم القيامة ملبيا، وإنما وقصه بعير ومات من ساعته، فمثل هذا أمر وارد يموت على عمل صالح فجأة. فهذا على أن الحديث يعني فيه مقال، موت الفجأة أخذة آسف ليس متفقا على يعني هو إسناده صحيح، هنا ذكر المحقق ذلك لكن فيه مقال. موت المرض بردك في الغالب أن يكون كفير، موت المرض بردك مش في الغالب أن يكون كفير. نعم صحيح، ولا يلزم أن كل من مرض أن يكون إيه؟ أن يكون مكفر عنه، فالكفار قد يمرضون والفسقة والفجرة قد يمرضون مدة طويلة، فهذا الأمر يعني قد يكون نوعا من العقاب، إلا أن المسلم عموما يكون ذلك تخفيفا عنه طالما مات على التوحيد، فيكون ذلك تخفيفا عنه في الجملة حتى لو كان فاسقا. عرق الجبين الظاهر أنه على ظاهره وهو من لوازم شدة السياق، انه يعرق جبينه بالفعل. باب اغماض الميت من لوازم شدة السياق، يعني من شدة النزع الموت عندما يكون يعني في صعوبة سياق النزع. سياق النزع ان هو اثناء الموت، اثناء الاحتضار، شدة الاحتضار السياق. نعم. باب اغماض الميت. عن ابن شهاب ان قبيصة بن ذؤيب كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغمض ابا سلمة، رواه الشافعي في مسنده مرسلا ورجاله ثقات. عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله صاحوا بكاء، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا حديث صحيح رواه مسلم. شق بصره، قال القاضي: يقال شق بصر الميت، وشق الميت بصرا معناه شخص، كأنه نظر إلى بعيد. وقال ابن السكيت والجوهري حكاية عنه: شق بصر الميت، يقال شق بصر الميت، ولا تقل شق الميت بصرا، هو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه. سبحان الله، فعلا المحتضر يعني نسأل الله العافية، ينظر إلى شيء كأنه ينظر إلى شيء بعيد وهو لا يرى ما أمامه. وإن الروح إذا قبض تبعه البصر، ده علامة على الموت، إن الروح صعدت، فالبصر إيه؟ كأنه ينظر إليها. ده من أول الاحتضار بينظر إلى شيء بعيد، وبعدين بعد الموت إيه؟ كأنه ينظر إلى ذلك. فبمجرد خروج الروح الأجزاء بتبدأ في الموت مباشرة، فالذي يظهر الله أعلم أن العين من أوائل ما إيه؟ من أوائل ما يذهب يعني. فهي فعلا فيها يعني الروح، فعلا صعود الروح من الجسد، خروج الروح من الجسد يتبعه موت أجزاء الجسد. الحديث ده عجيب في إثبات ذلك، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. هو فعلا طبيا وعلميا إن الأجزاء البدن ما بتموتش إلا بالتدريج، الخلايا ممكن تبقى حية، لكن الروح الإنسان مات فعلا، لكن في أجزاء ممكن تستغل بعد ذلك. بدأينا على سبيل المثال موضوع القرنية ده مثلا، القرنية دي ممكن بتبقى ايه جزء من الخلايا، لان تفضل حية عدة ساعات، في اجزاء من الجلد تبقى حية عدة يعني ربما اكثر من يوم، اجزاء من الجلد دي لو اتاخدت بعد كده ممكن تتزرع على واحد تاني، وفي اعضاء اخرى متفوتة البقاء يعني كحية، كاجزاء حية مع انه ما فيش روح. ايه ده؟ لا انا ماليش دعوه بالموضوع ده، انا لا احسنه، انا بتكلم على فائده يعني من هذا الموضوع، يعني اللي هي مساله ايه، ان هو فعلا حياه الروح في البدن، بقاء الروح في البدن هي سبب يعني لاستمرار حياه الاجزاء. فعلا المخ يموت الاول، او في اجزاء ممكن تموت قبل المخ، يعني لو واحد مثلا جاله غلغلينه في بعض الاجزاء، في أجزاء بتموت فعلا في جسم الإنسان وهو لسه عايش. الله أعلم، ده ما فيش في حديث صحيح في أنها تبدأ من رجلين، لكن هي تبلغ التراقي، حتى إذا بلغت التراقي يعني آخر حاجة إذا بلغت الحلقوم، فده آخر ما ينزع. بس ده مش مع ذلك أن الأجزاء اللي تحت تموت، مش لازم، زي ما قلنا دي بتبقى تموت بعدها، خروج الروح منها سبب لموتها. ودي على فكرة الحياة دي زي الحياة، مش عايز اقول شبيهة بالحياة النباتية، الحياة اللي هي بدون روح دي، فممكن تمتد في بعض الاجزاء، وفي اجزاء من الحيوانات ممكن تقعد ايام، يعني مثلا لو قلب الضفدع ده ممكن يقعد 48 ساعة بيدق بعد ما الضفدع اترمى وما اتقطع من كل اجزائه، ما بقلوش له قلب، لكن القلب نفسه عضلة بتنبض، زي ديل البورس ممكن يقعد مدة طويلة والبورس مات خلاص والديل يقعد ايه العضلات دي بتفضل حية فعلا وإلا ما كانش مش ممكن انها تتحرك بتنقبض وبتنبسط فدي علامة على وجود حياة فيها بس حياة أشبه بالحياة النباتية يعني حياة بلا روح والله أعلى وأعلم. إيه ده؟ البرودة اللي بتسحب في الدم. البرودة دي أصلا أبعد جزء عن القلب هي إيه؟ أطراف رجليه وبعدين أطراف إيديه دي أبعد الأجزاء وبالتالي فتوقف الدورة الدموية لازم تحصل برودة لأن الدم ده هو اللي حرارته 37 هو ده اللي بيخلي جسمي دافئ في الحر في درجة الحرارة دي فلما توقف لازم تحصل برودة بعد الموت الإكلينيكي ده اللي هو موت العقل موت المخ تبقى لا ممكن الروح لسه ما خرجتش فعلا لان وجود دق القلب بدون يعني ما دام بيدق القلب يدق الدم ويجري الدم في العروق فبيبقى لسه فيه لا غالبا الاثنين بيقترنوا مع بعض وبينهم ممكن ثواني تعريف الموت لا بس هي وردة طبعا بالتأكيد ان هو خلال لحظات معدودة من توقف القلب يتلحق وممكن ينقل الأعضاء لكن لو هو مسألة موت الموت المخ بس والقلب لسه بيدق فالصحيح ان الانسان ده لسه حي لان دق القلب ده العلامة الأساسية هو فعلا لان القلب ده دقاته دقات يعني خلقه الله فيه ذاتية اول ما يبدأ قبل تكون مخ الانسان واخر حاجة تتوقف اول حاجة يعني الانسان عمره شهر واحد ويبدأ القلب في الدق مش القلب بقى لسه بقاش قلب لكن العضلات اللي هتبقى تتشكل تبقى قلب تبدأ في التحرك وهو عنده شهر ويمكن قبل نفخ الروح لا لسه لا قبل بعد الاربعين قطعا لكن هي في خلال الشهر الاول بيبدأ العضلات دي متبقاش لسه في قلب ولا الدم تكون اصلا الدم بقى لسه ما تكونش عشان يبدأ يضخ لكن العضلات بتبدأ تتحرك بطريقة معينة بذبذبات معينة فده دي من أول أسباب الحياة هذا الحديث كما ذكرنا يدل على ما ذكرناه في حديث إن شهدتم المريض أو الميت يبقى الظاهر أن هنا أو ليست للشك بل للتقسيم أن هي تشمل المريض الذي يحتضر أو ليه أو حتى المريض عموما الميت الذي قد مات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن مات قال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ولذلك الدعاء بالويل والثبور ده عند الموت مصيبة ها؟ هو يحتضر والله أعلم الثانية محتمل مش عارف هندور عليها هنا الشاهد طبعا من الحديث قال فأغمضه إذن هذا حديث ثابت في إغماض الميت يدل على أن حديث قبيصة المرسل حديث صحيح وفي فضل هذا الدعاء اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهدي في المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين الغابر والباقي اخلفه في عاقبه في الغابرين يعني في من يبقى أخلف عقبه نسله الإخوة بيقولوا الحديث الشيخ عثيمين قال إنه هو مختلف فيه احنا نقلنا قول الدارقطني حديث تقرأ ياسين على موتاكم وقلنا سبب الضعف فيه فالصحيح إنه هو ضعيف قبل الموت شيخ الألباني ضعف الحديث فعلا وأظن ابن حجر ضعف الحديث ولو صح يبقى يختصر بقى معنا خلاص نعم باب يسجى الميت بثوب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة سجي ببرد حبرة هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم يبقى يستحب أن يغطى وجه الميت ورأسه حين يموت لما فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب تقبيل الميت. الصحابة الذين فعلوا ذلك التسجية التغطية تغطية الميت ككل. ها لا هيغطوه لما يجوا يغسلوه فيغسلوه بعد كده يغطوه تاني. لا الصحيح ان هو لا يكشف وجهه الا المحرم. المحرم هو الذي يكشف وجهه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه. اما الشهداء فلا يشرع ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يوجد لمصعب بن عمير رضي الله عنه الا النمرة التي يعني اذا غطي بها رأسه ظهر رجلاه امر بتغطية الرأس وان يجعل على ذراعيه من الاذخر. فمسألة كشف وجوه الشهداء دي التي تجري ليست من السنة بل ربما كانت من البدع. السنة ان يغطى وجه الميت الا المحرم. والله اعلم من ضمن ذلك نسأل الله العفو والعافية. عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي صلى الله عليه وسلم. حديث حسن اخرجه ابو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وابن ماجه ورواه البزار واسناده حسن ورواه قيس بن الربيع عن عاصم بهذا الاسناد وقال حتى سال دموع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه عثمان. وروي ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وبكى. عن عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. قولوا قولي هذا واستغفر الله. نعم يقبل الجبهة ويقبل الرأس يقبل بين عينيه. من المرفض كان خمسة كان ستة هذا كان 29 29 نعم ستة 13 نعم قبل الموت ساعة النزل قبل الموت والشدة ساعة خروجها بقى بالضبط اللي هي كتسيل كما تسيل خطرة في استقاء. حديث لو علم الشرب وكذا من ينزل في بطن الاستقاء ده مات من كرسلين. هو ده من الحديث اللي انتخذت على صحيح مسلم بس له شواهد كثيرة. لو علم الشارب وقفا ما ينزل في بطنه لا استقاء. مسلم ولا في النسائي؟ ده في مسلم ما جاش في النسائي ولا في المجد في كده ولو زيه في مسلم هو ده اللي هو وده شدة قراءة الشرب وقفا. نعم ده أضعف ده ضعيف جدا من قراءة الشرب وقفا ده في حياة موضوعة بقى فيه نعم ضعيف جدا ضعيف مستقيم. قلنا ده ساعة خروج الروح قبليها بقى في شدة. نعم من مبشرات